بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من منهج أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمر فيما لا يخالف الدين، ومن هذا المنطلق نتبع في اختيار الخطب مواضيعهم. وليعلم أن ولاة الأمر حفظهم الله تعالى لا يريدون بذلك منع الناس من الخير، ولكن شغب المشاغبين والتدخل فيما لا يعني يقضي بالمصلحة في مثل هذا. وأما موضوع يومنا فهو من أولويات ديننا، ولكن يتحرج من الخوض فيه الكثير، إذ هو يخالف هوى كثير من النفوس. وقاعدة السلف في هذا الباب العظيم زيادة الاعتناء به كلما ازدادت حاجة الأمة إليه، سدا لباب الفتن وحفاظا على الدين والدنيا. موضوعنا عن ظل الله في الأرض، يقول عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه، ولا أذكر إلا الثابت: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. والعنوان بعبارة أوضح: القيادة الحكيمة الرشيدة هبة ونعمة من الله تعالى على العباد والبلاد. نعم والله، أعظم نعمة على العباد رشد أئمتهم. قال الإمام الطرطوشي عليه رحمة الله: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم، وأقيموا عذر السلطان. وقال الإمام العز بن عبد السلام: العادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام. وتأملوا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الولايات من أعظم واجبات الدين، ولما كانت عظيمة كان الشكر عند القيام بها أعظم. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أبلي بلاء، أي أنعم عليه بنعمة، من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وانتبهوا أيها المسلمون لقوله عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة، والفرقة عذاب. ذكر هذا في ذكر النعم وشكرها. ليبين أن أعظم نعمة هي الجماعة والاجتماع، لأن هذا من أعظم ما يحفظ للناس دينهم وديارهم وأموالهم وأعراضهم وأمنهم. ولهذا كانت الجماعة رحمة، واشتد اهتمام الإسلام بها حتى جعلها دينا يدان لله بالتزامها. وفي المقابل حذر التحذير الشديد من الفرقة، فقال عليه الصلاة والسلام: والفرقة عذاب، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالجماعة عند أهل السنة والجماعة عقيدة يدان لله بالالتزام بها. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. أيها المسلمون، هذا هو اهتمام الإسلام بالجماعة والسلطان، بل تواترت في هذا الباب الأحاديث وأجمع عليها أهل السنة، وجعلوا ذلك أصلا من أصول دينهم وعقائدهم، من خالفهم فيه خرج عنهم. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وصدق عليه رحمة الله. هذا الباب الجهل به كثير، والزلل فيه أكثر، إذ هو ضيق المسالك، كثير المزالق والمهالك. اشتوت الأمة من نار الولوج فيه عبر تأريخها مرات وكرات، بل ضلت فيه أكثر فرق الأمة، والناس تجرهم العواطف، والعلم فيهم قليل، وأهل الأهواء كثير يصطادون في الماء العكر. والسنة غريبة في زماننا، ومن يعرفها أغرب منها. ولكن قد يقول قائل: هل الآن وقت الكلام في هذا الموضوع المهم وفي هذا البلد الآمن؟ الأمة فيها ما يكفيها، وأنتم تشغلون الأمة وتكبلون حريتها باسم الطاعة. أليس الظلم على الشعوب كثير؟ ولا بد للشعوب من متنفس، بل إلى أي طاعة تدعون؟ وحدود الله في أرضه معطلة، والفساد معلن أيما إعلان، بل ويحارب الدين في كثير من الميادين. فالجواب أيها المسلم، ونحن والله لا نتكلم لحساب طائفة ما، ولكن هذا مذهب أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة، عقيدة ينبغي بل يجب على كل مسلم أن يتدين بها. ولكن نعم أيها الناس، والحق يجب أن يبين وأن يفهمه الناس وإن لم يرضى البعض. نعم أيها المسلمون، في هذا الوقت ومع ظهور الظلم والفساد يجب أن يتكلم في هذا. نعم، إذا لم يكن هذا الوقت ووقت الكلام في هذا الموضوع المهم، فمتى إذن وقته؟ أإذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء وعمت الفوضى ورفع الأمن، كما هو الحال في كثير من البلدان؟ تقتيل وتفجير، واختطاف وانقلاب. كم ملئت من سجون، كم شتتت من أسر، كل هذا من إفرازات الأفكار الدخيلة التي تلوث بها فئام من الناس في كثير من المجتمعات. قائد ذلك شراذم متطرفة عششت في بلاد الكفر وفرخت، فاستطار شرها في البلدان، فتأثر بها كثير، فبثوا الشبه وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير، بل شنوا الحرب الشعواء على الحكام فكفروهم بلا برهان، بل بعضهم ألحق الشعوب بهم ثم عمل على التفجير والتقتيل وللأسف الشديد باسم الإسلام والجهاد. ولو سئل أحدهم عن دم الحيضة لتورع وامتنع، هذا ورع أهل البدع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عن صاحب الهوى: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. والحديث عند مسلم. أيها المسلمون، نصوص الشرع في هذا الباب لا تحصر، استفاضت الأحاديث وتواترت. فهل من مدكر؟ في الصحيحين وغيرهما يقول عليه الصلاة والسلام: من رأى على أميره ما يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وسأل سلمة بن يزيد، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فأعرض ثم قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والذي حملنا السمع والطاعة في المعروف. يقول عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ أي عند البغض واللعن لكثرة ما يأتون من الظلم والمعاصي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلا ينزعن يدا من طاعة. بل انظروا أيها المسلمون إلى هذا الحديث العظيم العجيب الذي يبين مدى الطاعة للأمير الذي اجتمعت فيه خصال الشر. فما بالكم بمن دونه، بل ما بالكم بطاعة الصالح الذي أجمع الناس على محبته وانتشر فيهم خيره. في صحيح الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة. ما وصفهم أيها المسلمون؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، بهدي من يهتدون وبسنة من يستنون، هل يطبقون شرع الله؟ لا وربكم. وليس هذا فقط، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذه هي البطانة، الشيطان أطهر قلبا منهم. قال حذيفة الحريص على الاتباع: قلت: كيف أصنع ذا؟ قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هكذا الأمر بلزوم الجماعة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لسويد بن غفلة: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة، فالجماعة الجماعة. يقول عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله عز وجل يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية والحديث عند مسلم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إنكم في زمان فتن غلت مراجلها واشتد سعيرها، ففرقت الأمة وذهب ريحها، ووقع الخلل في سيرها، وهدمت حصون من داخلها، وللأسف ممن يندعي إصلاحها هزلت والله حتى سامها كل مفلس. أيها الناس، أيها المسلمون، مسألة الإمام وما يتعلق بها من أحكام من الخطورة بمكان، ولذلك اهتم بها الإسلام غاية الاهتمام، فأوجب على الأمة أن يكون لها إمام، وحرم على الأمة الخروج عليه، وعد الخوارج كلاب النار، وأخذ البيعة على الصحابة ألا ينازع الأمر أهله، وهذا بإجماع أهل السنة والأئمة. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما قاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. وقال العلامة ابن القيم عن الخروج على الحكام: قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فاحذروا من استذلال الأئمة بالخروج عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عز وجل ولا وجه له عنده. واعلموا أن من الاستذلال الخروج على الأئمة والتشهير بهم وذكر عيوبهم على الملأ وفي الصحف والقنوات وعلى المنابر والشبكات، هذا من الفتنة وليس من الجرأة، ومن البدعة وليس من السنة. بل الخروج باللسان وذكر العيوب على المنابر جهرا أشد من الخروج بالسيف. ولذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج. قال الإمام الحافظ ابن حجر: والقعدية الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك. فذكر العيوب من الخروج لأنه يؤدي إلى إغارة القلوب على الولاة والنفرة منهم، وهذا مما يقلل أمر الطاعة الذي هو أصل الاجتماع، وبدونه تفسد الدنيا بل والدين. ومن لا يصدق فليقرأ التأريخ، بل فليقلب النظر في من حوله، ماذا أفرز الخروج بالكلام والتهيج للعوام. ألم يفرز المواجهات ويقلب بلدانا إلى فوضى، يحن أهلها إلى حاكمهم الظالم. وصدق شيخ الإسلام حين قال: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا إمام، والتجربة تبين ذلك. فاعتبروا أيها الناس واشكروا الله على النعم. ولكن أيها المسلمون، قد يقول قائل: كيف ينصح السلطان في الإسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام مبينا طريق الهدى والرشاد: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، لا يصعد المنابر ولا يكتب في الصحف والقنوات. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. فلا يقولن بعد ذلك: قد نصحته ولم ينتصح، فإنه قد أدى الذي عليه. وقال ابن أبي أوفى لسعيد بن جمهان حين تكلم في السلطان: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. ومن هنا يعلم أن المجاهر بعيوب السلطان مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مفتتح باب فتنة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وقال أنس: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وفي رواية قال: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واصبروا فإن الأمر قريب. وقال أبو جمرة: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، قال: فسببت الحجاج عنده، فقال: لا تكن عونا للشيطان. عباد الله، هذا قول ابن عباس لمن سب الحجاج في مجلس خاص. أتدرون ما هو الحجاج؟ هو من وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمبير. أتدرون كم قتل؟ في صحيح الإمام الترمذي قال هشام بن حسان: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا، حبسهم حتى ماتوا، أحصوا ما قتل الحجاج صبرا، فبلغ 120,000 قتيل، كلهم من أهل الإسلام. فاحذروا الطعن على الأئمة، لا يجوز التكلم عليهم لا في السر ولا في العلانية. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. تذكروا: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، فالسمع السمع والطاعة الطاعة. انظروا في العواقب ولا تعصف بكم العواطف، الإصلاح يكون بمداومة النصح سرا مع الرفق واللين ومع كثرة الدعاء. واعلموا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولم يقل ما بحكامهم. وتذكروا ما من الله به عليكم في هذه البلاد: أمن وأمان ورخاء ورغد عيش، أمراء نحسبهم على خير، بل هم من خير حكام الأرض. ولا نزكي على الله أحدا، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. فعليكم بالجماعة، وتمسكوا بالدين، تزداد عليكم النعم وتدوم وتزول عنكم النعم وتزول عنكم النقم وتحول ولن يهلك على الله إلا هالك. فنسأل الله تعالى أن يديم نعمه وأن يوزعنا شكرها وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يرزقهم الصلاح والمعافاة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر الكفر والكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لاتباع شرعك وتحكيم كتابك، اللهم وفقهم لما فيه خير رعاياهم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمراءنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل الدائرة عليه. اللهم وفق المسلمين لكل خير وجنبهم كل سوء. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الأربعة الراشدين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.